قال وإن كان عبارة عن المادية كإنسان فهو ذاتي، يعني الإنسان كلي ذاتي، الإنسان كلي ذاتي، بناء على أن الذاتية ما ليست بعربي، والإنسانية ليست عرب يعني عربية، وإنما ذاتية، لأنها هي مجموعة أو مجموعة الحيوانية والناطقية، يعني الحياة والإدراك، مفهوم؟ فالإنسان ذاتي، مفهوم ذاتي الإنسان، والكلية الذاتية إما أن يكون مشتركة بين الماهية وغيرها أو مختصا بها، فالأول يسمى جنسيا كالحيوان بالنسبة للإنسان، الآن صرنا عندنا كلية ذاتي وكلية عربي، الآن عندنا كلية جنسي، كلية جنسي، كلية جنسي، ما هو الكلية الجنسي؟ كما ذكر هنا قال الكلية الذاتية إما أن يكون مشتركا بين المعية وغيرها أو مختصا بها، فالأول الحيوانية ليست مختصة بالإنسان، وإنما هي قاطب مشترك بين الإنسانية وغيرها، حيوانية حياة، واضح؟ فهذا اسمه جنس، فهذا اسمه جنس، واضح؟ فالإحصاء والإجناس هناك جنس قريب وبعيد ومتوسط، هذا أمر في جماعة الحدود الحد الجامع الحدود الحد الكامل وأن يكون جسمه قريب. يعني عندما أحسب أقول أشعار الإنسان فأقول الإنسان جسم لا جسم مثلا ناطق هذا ليس حد الكامل. لأن الجسم هو جنس بعيد. جنس بعيد. الناطقية هي حد قريب. لا ناطق شيء حد قريب. لا الحد هو التعليم. الحد يتكون الحد الثاني بأن يكون الجنس قريب يتكون جنس وفرق جنس قريب وفرق كذلك قريب تعال هذا شرط الحد الثاني سيأتي معنى الأول تريد أنك من الجنس والفرق هو معنى فقلنا أن الكلية الثانية إما أن يكون مشتركا بين المالية والإكمال المالية والإنسان وأن هي أو مختصة بها فالأول المشترك المشترك بين الماهية وغيره يسمى جنسيا كالحيوان بالنسبة للإنسان كما قال في الحاشية الحيوان الكلي كالنسبة للإنسان والإنسان والخيل والصقر والغزال كلها موصوفة بالحياة حيوان وسائر الحيوانات وهذه الأفراد مختلفة في حقيقتها ما الذي يميز حتى لا تتصور لماذا لم يكن الفصل؟ لأن الفصل غير اختيار السلوك هذا الشهاد تعبير عن الفصل فعندما نقول حيوان هذا غير عن الإنسان وغير من سائر الحيوانات فعندما نقول حيوان صاحب هل هو عقل هل هو الإنسان أم الفرس؟ فالفصل فقط حيوان ناطق فصل الإنسان عن سائر الحيوان لذلك سمي فصل يفصل فقد الماهية الكامية للإنسان مخالفة للماهية الكامية للفرد وغيره. نعم، حقيقة الصغر ليست حقيقة الإنسان، وإن اشترك في الجنس، وإن اشترك في الجنس، وإن اشترك في هذه الكلية في جزء من الماهية، لأن الماهية ليست يعني الحيوان ليس هو الماهية بالمطابق، التضامن. واضح كما قلنا فهو جزء منه الحيوان جزء منه لم يتطابق فهو اشترك في جزء من الماهيه لا في كل الماهيه نعم وهي حيوانيه جزء منكم على طول منها حيوانا قال فالاول مسمى جزئيه الحيوان بالنسبه للانسان والثاني الذي لا خيار فيه وهو الكلي الذاتي المختص بالماهية الكلي الذاتي المختص بالماهية يسمى فصلا هذا يسمى فصلا كالناطق بالنسبة له أي الإنسان بطريقة حال الفصل الخاص بها قسمين قريب وضعي قريبه ما يقول ابن شيخ عبد الجليل وجلده القريب كناقص بالنسبه للاستهزاء وبحبهم وهم من يريد ان شيء عقل يملكه بجنب البعيد حتى تكتب لكن اذا قلنا الانسان حيوان حساس هذه ليست فقط قلوبا حتى تعلم الماهيه والحساس لانه الحساس قد يشترك مع الانسان مع الماهيه التي هي الانسان غيره حتى لو كان في هذا الطبق والحساس فهو بعيد اما الناطق هو قريب حتى اذا قلت الانسان حيوان حساس ليس حدا تام ليس حدا تام لا حسنا فالحدود تقتضي بالذات فقط لا يكون فيها العقل سيأتي معه الآن كمان الكلام أصبح عند تصور أن الحمل لا يكون إلا بالذاتيات، ما هي الذاتيات؟ الجنس والفصل، واضح؟ إذا كان في التعريف ذلك فيه كلي عربي، أعلم أنه ليس حدا، يسمى رسما، والرسم لا يدل على حقيقة الشيء. هذا مهم جدا اذا فهمنا هذا المعنى بسرعه فالتعريفات التي نقراها بالعقل القدره والسمه والسمه الوجوديه ثم الازليه ثم القائمه من بلاد الله تبارك وتعالى يوجد بها الاشياء هذا هو الذي اتى بها الاشياء المسلمين اجانب على وفق الاراده هذا ليس حدا بس لان لا معنى تحقيقا له الجسد الالهي صح ام لا فهذه ليست كله حقيقه الفضل لا يملكها ما هي الفضل لك ما هي الفضل لك طيب قالوا بالتنين وحرمتهم ان يكون مشتركا او مختصرا كذا يحتاج القضيه فان كان مشتركا بين الماهيه وغيرها يسمى عرض عام لعوزه كما بينت قبل قليل بالنسبه للماشي وسمع عرض عام لانه مشترك بين الماهيه التي نريدها قبل الانسان فقال انه غيرها عندما نقول مثلا حيوان ماشي هذا يطلب على الانسان فقط وعلى غيره على ذي اربعه وذي اثنين واكثر لا كالماشي بالنسبه للانسان قال الحاشية كل من العرض العام والخاص المسمى أيضا بالخاصة ينقسم إلى عرض لازم وعرض مفرد فالعرض لازم هو ما ينتهي ارتكاكه عن الماهية مثال العرض العام لازم المتحدث بقوة بالنسبة للإنسان هذا عرض لازم الإنسان متحدث بقوة يعني صعب التحدث وضع كلام قوة بالقوة يعني هذا النقطة تتعامل معها مع القوة قابلية ومثال الخاصة يعني العرض اللازم الخاص بالقوة بالنسبة لي الضاحك بالقوة بالنسبة للإنسان فالعرض اللازم ينقسم إلى قسمين عرض عام لازم وعرض خاص لازم العرض العام لازم هو المتحرك بالقوة لأنه يشمل غير الإنسان الخير متحرك بالقوة الغذاء متحرك بالقوة الفرس متحرك بالقوة الأسد متحرك بالقوة فهذا عقل لكنه لا يوجد المكان بالقوة ليست هناك إذا قد يتحرك قد يكون لا يتحرك حاجة على الفرس وقع ذلك فالعرض لازم يختص بالقسم عام وخاص هذا العرض لازم فالله هو الذي ينفك طيب هناك العرض الذي ينفك وهو العرض المفرد وهو ما يتم احتكاكه عن الماهية مثال العرض العام الكامل المتحرك بالفعل بالنسبة لي لا مش لازم كان العرض العام المثال صحاح فضراء واقع تكتب نحن نتكلم الآن عن العرض المثال مش النازل والمتحدث بالفعل غير نازل قال وهو ما لا يستمع الكتاب على النهي لو سمعت قلت هو لا يستمع الكتاب على النهي ليس مثال العرض العامي المفارق المتحرك بالفعل بالنسبة للإنسان ومثال الخاطر الضاحك بالفعل بالنسبة للإنسان لأنه قد الضاحكية ليس العرض الناجح للنهي هل رأيتم إنسان يضحك دون مفارقة الضاحك له؟ لا مضمشات لي فهو عرض مفارق يزول يعني يزول ويعمل يزول ويعمل يزول ويعمل على حسب الظروف فهو هذا ان شاء الله تعالى طيب فان كان مشتركا بين المدينه وغيرها يسمى عرضا عاما كالناجح بالنسبه للانسان مفهوم هذا وان كان خاصا بها يسمى خاصه كالضاحك بالنسبه له كالضاحك بالنسبة للإنسان لا يعني الإنسان له الضاحكية خاصة بالإنسان هي عرض فيلق خاص بالإنسان وأما الماشي هي عرض كذلك مفرد ليس لازم بالفعل مش بالقوة القوة بدون لازم ما هي الحركة قابلية الحركة فهنا وصلنا إلى أن الكلية عندنا كلية ذات وكلية عربي وكلية شمسي نعم والكلية التي هو عبارة عن نفس الماهية كالإنسان فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطقي يسمى نوعا يعني الكلية الذاتي هو النوع الكلية الذاتي هو النوع لأن النوع ما هو الإنسان هو نوع حتى والله الإنسان نوع وحقيقة الإنسان الماهية حيوان قاضي والحيوان الحيوان النطقي يكون ذات أعراض فيكون نوع الكلية ذاتيا فهذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات المشار إليها في قوله والكليات ثم إن أولها لهم مجموع ثلاثة أقسام قريب وبعيد ومتوسط فالقريب هو الحيوان بالنسبة للإنسان جنس قريب يعني إذا جعلنا هذا شكل مثلا هنا جنس قريب متوسط بعيد واضح يعني الجنس القريب هو أقرب شيء للنوع تحت جنس القريب ما في شيء في النوع ليس هناك جنس آخر فمن نوع ثم بالنسبة للأجناس جنس الأجناس ليس فوقه جنس آخر هذا بالنسبة للفريق وهو جوهر الفرد هذا تقسيم آخر عندنا الشجرة الأفضلية وشجرة الأفضلية يحكم إن شاء الله في محلية الآن دعنا نضبط هذا الأمر جنس طويل بعيد ومتوسط هل أصبح عندنا يعني تصور لهذا ومعنى الجنس أنه أقرب شيء للماهية للحقيقة أقرب شيء للحقيقة قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان وبعيد كالجنس بالنسبة له للإنسان نرى أن الحيوانية أقرب من الجسمية لأن الجسمية يشترك فيها غيره من الحيوانية حتى الجماد حتى الجماد حتى النبات يدخلون في هذا كله لذلك هو بعيد دخل كثير من الأشياء واحد من أن الحد الثاني هو أن يكون جامع مانع ما معنى جامع مانع أو مضطرب ومنعكس جامع مانع غير معنى جامع أن يكون جامع ومانع والاضطراب والانعكاس أن يجمع فيه ما هو منه وأن يمنع فيه ما ليس منه يخرج الأفراد التي ليست منه ويبعد الأفراد التي هي منه هذا الحد لذلك هو الحد المعنى يقطع العلاقة بما ليس من هذا معنى الجامع مانع وضع. فعندما نقول الإنسان جد أدخلنا كثير ومتوسط كمان بالنسبة له يعني أخذنا جبل من الجبل ليس يكون مانع لكن بقي كثير مانع الحيوان والنبات المتحرك النامي الذي ينمو الذي ينمو قابل النماء أو الذي ينمو بكأس فيدخل فيه الإنسان غيره من الحيوان يدخل بكأس لأن النبات نام ينمو خرج الجمل واضح ولذلك هو مضطرب ليس بعيد جدا فالقريب هو الحيوان لأنه أخرج الجمال والنبات أخرج الجمال والنبات وهو مشار إليه بالأول بقوله وأول ثم قال ونسبة الأسباب للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان تضارب تشابك تقارب والاشتراك عقل تقارب نعم هذا كذلك مهم جدا خط الأبيات الخصوص لهذه تستعمل الألفاظ تعمل الألفاظ حيث وجد يوجد تعمل الألفاظ حيث وجد ما مركب وأما مفرد فأول ما دل جزءه على جزئي معناه بعكس مثلا وهو على قسمين أعني مفردة كلي أو جزئي حيث وجد ومثل الاشتراك من كلي كآسة وعكس جزئي